التي تغتسل من الحيض العصر، هل تصلي الظهر والعصر أم العصر فقط؟ نعم، غسلت الحيض العصر صلى الظهر العصر، أفاد هذا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا غسلت في الليل في أوله وفي آخره صلى الله عليه وسلم، لأن الظهر العصر حكمهما حكم واحدة في حق المعلوم لأنهما جمعان، ومغرب العشاء كذلك في حق المعلوم حكمها حكم واحدة حق المعلوم كالمريض، فالحيض اغتسلت كأنها المريض، صلى الظهر العصر جميعا تقضيهما في اغتسالات العصر، وتقضي المغرب والعشاء جميعا إذا غسلت في أثناء الليل أو بعد نصف الليل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.